الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التصوير مع رجل منحوت كالذي يوجد في بعض الدول الغربية؟ الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يعافينا مما يغضبه علينا. هذا السؤال مشتمل على محرمين عظيمين، وهما نوعان من أنواع التصوير، وهو تصوير النحت والتصوير الفوتوغرافي، وكلاهما محرمان. أما تصوير النحت فهو هذا التمثال الذي تريد أو يريد الإنسان أن يصور بجواره، هذه التماثيل المنحوتة التي تكون على شكل طائر أو شكل حصان أو شكل إنسان، أو تكون من تماثيل الذكرى لبعض العلماء أو بعض القادة، كل ذلك من الأمور المحرمة التي أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمها، بل يصدق عليها قول الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والواجب على من أقدره الله عز وجل أن ينكرها وأن يحطمها بيديه، إذا لم يكن في تحطيمها بيديه مفسدة أكبر من تحطيمها. فلا يجوز أن تبقى هذه التماثيل منصوبة في نواحي البلد أو في الدوارات الكبيرة في البلد أو في مرافق البلد العامة، كل ذلك من الأمور المحرمة، وهو من نسل الأصنام والتماثيل. فإذا تصوير النحت محرم بإجماع العلماء فيما نعلم. ثم هذا السائل يسأل عن إنسان يريد أن يزيد التحريم تحريما والطين بلة، فيقف أمام هذا التمثال أو بجواره ثم يصور نفسه مع هذا التمثال تصويرا فوتوغرافيا، فكلاهما محرمان، لا تصوير النحت ولا التصوير الفوتوغرافي، وقد وردت الأدلة الكثيرة محرمة لذلك. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وروى الإمام البخاري ومسلم أيضا وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وكذلك روى الإمام البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة. وكذلك في الصحيحين وسنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: أدن مني، فدنا منه. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب أو نفس يعذب بها في جهنم. قال ابن عباس له: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. ومن ذلك ما رواه الستة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم وراء النمط عرفت الكراهية في وجهي فجذبته حتى هتك، حتى قالت: فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت عائشة: فقطعت منه وسادتين وحسوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. والأدلة في ذلك كثيرة، بل إن التصوير وكثرته من طبيعة الكفرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. قال وصوروا فيه تلك الصور. ومن المعلوم أنه ما عبدت القبور وما عبد الأولياء والصالحون في قوم نوح إلا بسبب تصوير تماثيلهم ونصبها في مجالسهم التي كانوا يعبدون الله عز وجل فيها. فوصيتي لنفسي وللمسلمين جميعا أن يمتنعوا من التصوير على كافة أشكاله ومختلف صوره، سواء منه ما كان من تصوير النحت أو من تصوير الرسم أو من التصوير الفوتوغرافي، فكل ذلك يدخل في عموم هذه الأدلة، والأصل في العام بقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل. ولم تستثني الشريعة شيئا من الصور إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة، فيقتصر في الإباحة على هاتين الصورتين، إما ضرورة وإما حاجة ملحة منزلة منزلة الضرورة. نسأل الله أن يعافينا وبلادنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من كل ما يسخطه ويغضبه، والله أعلم.